اعبدوا الله، لان ما دام ارسلنا يبقى ارسلناه بشيء بده يفسر الشيء ده. ولذلك يسموها ايه؟ آن التفسيرية. واوحينا الى ام موسى ايه؟ اوحيت لها ايه؟ ان ارضعي. ان بتفسر ان ارضعي. فاذا خفت عليه فالقيه في الايه؟ فوسوس اليه الشيطان قال يا ادم. يبقى الوسوسه انشرحت في ايه؟ قال يا ادم. يبقى الوسوسه عندي. يبقى مره تيجي جمله عشان تشرح، مره بآن المفسره ومره بغير آن الايه؟ المفسره. ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صبر. قلنا هناك في اخو اذ قال لهم اخوه صالحا ان اعبدوا الله، يعني رسالتنا بايه؟ اعبدوا الله. فاذا هم فريقان يختصمون. ان اعبدوا الله ما دام اختصموا، باختصام معناها ان فريق يقول كذا وفريق ينخل يقول كذا. طب اعبدوا الله يقابلها ايه؟ ما تعبدوش الله. يبقى اذا فيه فريق امن وقال وفريق ايه؟ عارض. اذا بقى برضو المستشرقين يحبوا يدخلوا كده على عشان يتهجموا على القرآن، لأنهم ما لهمش ملكة عربية، أو إن كانوا تعلموا العربية فيهم خبث وسؤنية. فإذا هم فريقان يختصمون، كان المقياس والاختصمان. قال لك دي لغة القرآن دايما. القرآن هناك قال إيه؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، كان القياس السطحي كده يقول لك ايه؟ وان طائفتان من المؤمنين اقتتل. طب معنى طائفتين يبقى دي طائفه على عقيده ودي طائفه على عقيده، مختلفين. ساعه ما يجوا طائفتين متقابلتين وهيدخلوا في القتال، هل الطائفه ماسكه سيف واحد كده وبيضرب في الثانيه، ولا كل واحد بقى من افراد الطائفه ايه؟ ما شاء الله ماسك سيف. يبقى ساعة القتال تفردوا، ولكن في ساعة تقنين القتال رأي واحد. الطائفة قالت إن قاتل خلاص القاتل. يبقى ساعة إيه؟ تقرير القتال كانوا اثنين، طائفة وطائفة، لكن ساعة ما يقع القتال كل بقى واحد هينزل قبل واحد وبتاع يبقى أفر. وأيضا فكلمة طائفة وإن كانت مفردة في اللفظ إلا أنها لا تطلق إلا على جماعة. خلاص. وإن أفراد طائفة اقتتلت مع أفراد طائفة يبقى الجمع يجي ولا لا؟ وإلى لقاء.